بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من الملخص الفقهي فضلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال الشيخ فيه: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. ثم قال: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، يعني كالمرض وكالسفر، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويستحب له المبادرة. طبعا من أفطر بلا عذر شرعي كسبب محرم فإنه يأثم بهذا الفعل وعليه القضاء. وقد ورد في الحديث ما معناه أن من أفطر يوما من رمضان من غير بأس ومن غير عذر فإنه لا يقضي صيام الدهر وإن صامه أو كما ورد. فلذا يجب الحذر من أن يفطر الإنسان بدون عذر شرعي. ويستحب، ثم قال: ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، لأنه كالدين، كما أن الدين المتعلق بحق الآدميين يجب أداؤه، وكذلك ما يتعلق بحق الله تعالى من صيام رمضان يجب عليه القضاء إذا أفطر يوما منه. ودين الله حق بالقضاء. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء. يعني مثلا إذا أفطر 3 أيام متتابعة من رمضان، فينبغي إذا قضى أن يقضي تلك الأيام 3 متتابعة، وإذا لم يفعل فلا بأس عليه، ولكن الأفضل هذا، لأن القضاء يحكي الأداء، أي القضاء مثل الأداء، يعني مثل الأداء الشيء الواجب عليه أصلا. وإن لم يقضي على الفور، أي لم يقضي، يعني لم يبادر بالقضاء الأيام التي عليه في شوال مثلا، وجب العزم عليه، يعني وجب العزم على فعله متى تيسر للإنسان قضاء تلك الأيام. ويجوز له التأخير، يعني لو يجوز له تأخير قضاء رمضان التي تركها لعذر شرعي أو بسبب محرم، له القضاء إلى شعبان بعدد الأيام التي عليه، لأنه وقته موسع. ولكن الأولى هو المبادرة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، أي مع العزم على أدائه، كما يجوز تفريقته، أي تفريقة الأيام التي كانت عليه من القضاء التي تركها من أيام رمضان، فله أن يفرق بينها، وله أن يجعلها متتابعة وتتابع أفضل كما تقدم. كما يجوز تفريقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. يعني مثال: لو أفطر الإنسان 3 أيام من رمضان بسبب مرض مثلا، فإذا جاء في يوم 27 من رمضان فيجب عليه أن يصوم 27 و28 و29، يجب عليه ولا يجوز له التأخير بعد ذلك، لأنه ما بقي من شعبان إلا 3 أيام. أما إذا مثلا كان في شهر شعبان وبقي عليه 3 أيام، فإنه لا يلزم بالتتابع، فله أن يصوم يوم في أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره. لكن إذا ضاق الوقت مثلا في يوم 27 وعليه 3 أيام، فإنه يجب عليه التتابع، تتابع قضاء الأيام التي عليه. يقول الشيخ: لضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، يعني مثال بقع الإنسان من رمضان الثاني 3 أيام وعليه 3 أيام لا يجوز له التأخير إلا أن يصيبه في تلك الأيام الثلاثة مرض فله أن يقضيها بعد رمضان الثاني لأنه معذور. أو امرأة مثلا عليها أيام من استمر معها الحمل بعد شوال ثم أصابها مرض إلى أن جاء رمضان الثاني فهذه معذورة فتقضي بعد رمضان الثاني ولا شيء عليه. أما من لم يكن له عذر واستطاع القضاء ولم يفعل فإن عليه مع القضاء الإطعام كما ذكر ذلك أهل العلم ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر. لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منها متفق عليه. فدل هذا يقول الشيخ فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد نصف صاع من قوت البلد ما يقدر كيلو إلى كيلو ونصف تقريبا. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. يعني مثال إنسان عليه 5 أيام وأراد الله أن يموت في أول شعبان فإنه لا شيء عليه لأنه لو أحياه الله لاستطاع القضاء في بقية أيام شهر شعبان ولكن أراد الله عز وجل أن يموت قبل أن يأتي بهذا القضاء. ولا شيء على أوليائه في ذلك وإن صاموا عنه فحسن. وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا. وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته يعني كفارة الأيام التي كانت عليه ومات ولم يصمها بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وإذا صام عنه أولياؤه فهذا أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه أي كان يستطيع الصيام فلم يصم فإن أولياؤه ينبغي لهم أن يصوموا عنه براءة لذمة مورثهم. وإن مات من عليه صوم كفارة وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت. وهذا هو قول أكثر أهل العلم. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكانه كل يوم مسكينا. وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصام عنه لحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. إذا من مات وعليه صيام كفارة كفارة الظهار أو دم متعة يعني من لم يستطع الهدي فإنه يصوم مكان الهدي 10 أيام فمات ولم يصمها فإنه يطعم عن كل يوم تركه من هذه الأيام بسبب الموت يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وبعض أهل العلم يرى الصيام عنه كشافعي في القديم، وهذا من باب الاحتياط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، خاصة إذا مات وعليه شيء من الصيام، مات من غير عذر. أما من مات وهو معذور فلا شيء على أوليائه، لا إطعام ولا صيام. وإذا وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. يعني ذكر أهل العلم أن من مات وعليه الصيام فإنه إن كان صيام نذر فإنه يجب على أوليائه، على ورثته قضاء ذلك اليوم أو الأيام التي نذرها، نذر صيامها. أما غير هذه الأيام، أما غير صيام النذر من صيام رمضان أو صيام كفارة أو صوم الواجب عن دم متعة، فلا يجب على أوليائه، على أولياء هذا الميت أن يصوم عنه، لأن النص جاء في النذر: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. نعم، قال: نعم، من ما إن أمي ماتت عليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. وهذا تخصيص للعموم العام، هو من مات عليه صيام صام عنه ولي، وهذا عام ويخصص بصيام النذر. وإذا صام عمن ترك شيء من القضاء وكان ومات بغير عذر، أو من مات سواء كان دم متعة أو دم ظهار ماتوا من غير عذر، فإن الأولى والأحوط أن يصام عنه براءة لذمة ميتهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي أي رمضان، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخل النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلى عنه غيره. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عنه كل يوم مسكينا، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، ومقتضى النذر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وما صوم رمضان فإن الله لم يجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، نعم طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغير من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للحديث الصحيح، كما ذكرنا لكم على أن الحديث السابق: من مات عليه الصيام صام عنه ولي، هذا عام، وخص هذا القضاء بصيام النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث إن أمي ماتت عليها صيام نذر أفصوم عنها؟ قال: نعم. في رواية: من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. فهذا يدل على أن القضاء على الورثة لا يكون إلا في النذر، أما في غير ذلك فلا يلزم الورثة بذلك، وإنما يطعمون عن كل يوم تركهم ميتهم لغير عذر مسكينا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.